ما هي مقدار زكاة الفطر وهل تخرج نقدا؟ زكاة الفطر لابد أن تخرج طعاما. وإن أفتى بعض العلماء بأنها نقود نقول هذا مخالف للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما وأمر بذلك، الصحابة أخرجوها طعاما، التابعون أخرجوها طعاما، ولم يأتي عن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين أنه أخرج زكاة الفطر نقودا، لابد من إخراج طعاما. قد يقول قائل الفقير يبي فلوس، محتاج فلوس، محتاج طعام. نقول الفقير محتاج فلوس أعطيه من زكاة المال، الفقير محتاج إلى مال أعطيه صدقة مال. لا نخلط بين العبادات، لا نخلط بين العبادات. زكاة المال مال، صدقة المال مال، زكاة الفطر طعام. كل عبادة لها حكم خاص، بل إن الحكمة في إعطاء الفقير الطعام أعظم، لأن الفقير الآن تقدر زكاة الفطر بدينار، لو أعطيناه دينار ماذا يفعل فيه؟ لكن لو أعطيناه مثل ما نقول عندنا خيشة عيش كاملة تكفي شهر كامل، لا شك أن الحكمة تظهر في أن زكاة الفطر تكون طعاما وليست نقدا.